La la la la la la la la la la la la la la la لفؤادي مقلتين بدموعي حرتين لسمائك تنظران وتعبران لك عن أوان ندى وآن بدموعي ألفين أيا إلهي وأنت جاهي لك اتجاهي فلا ترد يدي أيا إلهي وأنت جاهي لك اتجاهي فلا ترد يدي فلا ترد يدي ولقلبي الهم غال وكحد السيف سال دمعي وجال يرجو الوصال يا ذا الجلال فلكم رجوع دين أيا إلهي وأنت جاهي لك اتجاهي فلا ترد يديه أيا إلهي وأنت جاهي لك اتجاهي فلا ترد يديه فلا ترد يديه تكرم يا كريم بشفى القلب السقيم وتجلى يا عظيم وكن الرحيم ودع الأليم بك يستهيم وبقلبه فرحتين أيا إلهي وأنت جاهي لك اتجاهي فلا ترد يداي أيا إلهي وأنت جاهي لك اتجاهي فلا ترد يداي فلا ترد